بحث عنها. تكتم يا شيخ لما الحبس الغير حق. نعم. هذا يعتبر محصن. أي محصن؟ والذي حبس بحق. الحبس بحق هذا يستطيع أن يتخلص فلا يسمى محصن. ماذا عليه؟ يتخلص يؤدي الحق الذي عليه. ماذا؟ عامد. ها؟ يبقى محصن. خلاص. إلى متى؟ يبقى محصن إلى أن يعني يفوت الحج، وإذا فات الحج يتحلل بعمرة ويلزم بالقضاء الحج من القابل، يعني يأخذ حكم الفوات. إيه ممكن يأخذ حكم الفوات لأن الآن باختياره وبتفريطه. نعم ولا لا؟ فكأنه بدل ما أنه محصر فرط حتى فاته الحج، فأخذ حكم الفوات وأخذ الإلزام أيضا بالقضاء. نعم. نعم. أي تطبق. نعم يشترط. نعم. إذا مشترط يبقى، إذا مشترط يبقى حتى يسمح له ثم يتحلل بعمره، هيرجع ليه لأنه لم يشترط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فإن فقده أي فقد الهدي صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل، ولا إطعام في الإحصار، ولا إطعام في الإحصار. وظاهر كلامه كالخراقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في المحرر. وشرح ابن رزين: وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر، فمعه أولى. وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال: وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق، فإن فقده أي فقد الهدي. المحصر سبق أن المحصر عليه هدي، أنه يذبح الهدي، فإذا لم يكن معه هدي، إذا لم يكن معه هدي فهل عليه صيام أو لا؟ ما أخذنا هذا؟ نعم؟ أي طيب، الحمد لله، خلاص. فإن فقده أي فقد الهدي صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل، ولا إطعام في الإحصار. ولا إطعام في الإحصار، قوله ولا إطعام في الإحصار يريد أن يرد على من قالنا فيه إطعام، أنا فيه إطعام، وهو مذهب الشافعية، وهو مذهب الشافعية. قال: ولا إطعام في الإحصار، وظاهر كلامه كالخرق وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير. يقول البهوتي: وظاهر كلامه يعني ظاهر كلام من؟ الحجاوي، لأنه لم يذكر قال ثم حل، ولم يذكر الحلق. فقال ظاهر كلامه الذي هو الخرقي وغيره عدم وجوب الحلق والتقصير، عدم وجوب الحلق والتقصير. يقول ظاهر كلام الحجاوي ككلام الخرقي، والخرقي يعني أول متن مختصر ألف في مذهب الحنابلة هو مختصر الخرقي، ومن الذي شرحه؟ مختصر الخرقي شرح شروح كثيرة واهتم به العلماء. والخرقي رحمه الله تعالى كان في العراق لما انتشر التشيع، أحرقت كتب السنة ومن ضمنها كتبه، ولم يبقى من كتبه إلا هذا المختصر، مختصر الخرقي، فبارك الله به، بارك الله بهذا المختصر، وشرحه العلماء، شرحه العلماء. وأكبر شرح لمختصر الخرقي هو شرح المغني بن قدامة الذي هو شارح للمنتهين، ليس للمبتدئين ولا للمتوسطين، يذكر خلاف العلماء، هو شرح مختصر الخرقي، قال: وظاهر كلامه كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق والتقصير. يقول المصنف أنه لا يجب الحلق أو التقصير، فإنه يتحلل ولا شيء عليه. المحصر يذبح هدي، ما عنده هدي لا شيء عليه، ليس عليه الصيام، وليس عليه حلق، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء أنه ليس عليه حلق، أن المحصر ليس الحلق شرطا في التحلل، فيتحلل ولو لم يحلق، يتحلل ولو لم يحلق دليلهم قالوا لأن الحلق من تمام النسك، الحلق من تمام النسك، وهذا ما أتم النسك. الحلق من تمام النسك يعني الحلق ممن وقف بعرفة ورمى وطاف هنا يحلق، أما الذي لم يقف بعرفة ولم يرمي ولم يطف ما عليه حلق، لأن الحلق من تمام النسك فليس عليه حلق، فليس عليه حلق. والقول الثاني هو مذهب الشافعية أن الحلق شرط للتحلل، فالمحصر يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحلق، أمر الصحابة وغضب لما تباطأوا غضب عليه الصلاة والسلام، والصحابة ما تباطأوا مع سهل النبي عليه الصلاة والسلام، انتبهوا لهذا، الصحابة ما تباطأوا، لكن الصحابة يريدون الكمال، لا يريدون الدنية في دينهم، لأنهم لا يريدون أن يمنعوا عن البيت. ثم ظنوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق رفقا بهم، فيريدون أن يقتدوا به، لأنه هو ما حلق عليه الصلاة والسلام، هو باقي، فرادوا أن يقتدوا به. أما لو علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يحلوا وأن هذا أمر صريح فإنهم يمتثلون رضي الله عنه، لكن ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلزامهم، يريد الرفق بهم والتخفيف عنهم، ويريدون أن يدخلوا مكة، ما يريدون المنع من العمرة. لكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا جازما وقام وحلق عليه الصلاة والسلام حلقوا. فيقول الشافعي لابد من الحلق، يقول الشافعي لابد من الحلق. قال رحمه الله تعالى: ولا إطعام في الإحصار، وظاهر كلامه كالخرق وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير. وقدمه في المحرر، يعني قدمه ابن عبد الهادي، قدم هذا الكلام، يعني قدم أنه لا يجب الحلق والتقصير، قدم أنه لا يجب الحلق أو التقصير. قال: وشرح ابن رزين، يعني وقدمه في شرح ابن رزين. قال: وإن صد عن عرفة، هذا النوع الثاني من أنواع الإحصار. النوع الأول أن يحصر عن البيت. النوع الثاني أو القسم الثاني أن يحصر عن عرفة، يعني يمنع من دخول عرفة، لكن لا يمنع من البيت، لا يمنع من الطواف بالبيت. إذن هنا حصر عن ركن من أركان الحج، حصر عن ركن من أركان الحج. قال: وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، يعني ليس عليه هدي وليس عليه قضاء من العام القابل، ليس عليه شيء. انتبهوا، إذا صد عن عرفة فإنه يتحلل بعمرة، لكن متى؟ إذا انتهى يوم عرفة. صد عن عرفة ينتظر، إذا خرج يوم عرفة وهو لا يزال محصور عن الوقوف بعرفة، هنا منع من الوقوف بعرفة، لكنه لم يمنع من الطواف بالبيت، فيتحلل بعمرة، يعني كأن الحج فاته، ما كأنه محصر، كأن الحج فاته. قال: تحلل بعمرة ولا شيء عليه، مع أنه محصر، لكن ما محصر عن مكة، محصر عن عرفة. يقول المصنف: لا شيء عليه، يعني ليس عليه هدي يذبحه كما على المحصر، وليس عليه قضاء من العام القابل أن يقضي الحج كما مر معنا في المحصن، وأن الراجح إذا كان الحج فريضة يقضي وإلا فلا. طيب لماذا لا شيء عليه؟ انتبهوا لهذه المسألة. يقول المصنف: لأن قلب الحج إلى عمره جائز أصلا بدون حصر، إذا الإنسان أراد أن يقلب الحج عمره ويكون متمتعا، جائز ولا غير جائز؟ جائز. فهنا إذا قلب الحج إلى عمره مع الإحصار من باب أولى. ولهذا قال: ولا شيء عليه. طيب لماذا؟ قال: لأن قلب الحج عمره جائز بلا حصر فمعه أولى. واضح ولا لا؟ طيب، هل قلب الحج إلى عمره جائز مطلقا؟ الجواب: لا، ليس بجائز مطلقا. إذا كان قلب الحج الأمر تحيلا على إسقاط الحج فلا يجوز، صح ولا لا؟ لكن إذا لم يكن تحيلا، إذا أراد أن يحج لكن أراد أن يجعله تمتع، يعني أحرم قارنا أو أحرم مفردا ثم قلب الحج إلى عمرة لأجل أن يكون متمتعا، جائز لهم؟ جائز جائز. فقلب الحج إلى عمرة مع الإحصار من باب أولى، قلب الحج إلى عمرة مع الإحصار من باب أولى. قال: لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر، فمعه أولى، فمعه أولى. وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط، إن أحصر عن طواف الإفاضة فقط، يعني هنا لم يحصر عن عرفة، هنا لم يحصر عن عرفة لكنه أحصر عن طواف بالبيت، يعني تمكن من الوقوف بعرفة، يتمكن من الوقوف بعرفة لكنه يمنع من الطواف، يمنع من الطواف. فهذا أمره ظاهر، أمره ظاهر، يأتي بأعمال الحج، يأتي بأعمال الحج، وإلا إلا الطواف، إلا الطواف يبقى عليه. ولهذا يقول المصنف: وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، لم يتحلل حتى يطوف. طيب ماذا يصنع؟ يرجع إلى بلده، يرجع إلى بلده، ويبقى عليه التحلل الثاني، يبقى عليه التحلل الثاني. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب إذا كان في مشقة، يعني قد يطول ممكن سنة سنتين هو لا يستطيع أن يبقى عن النساء مثلا، عن الزوجة إلى آخره، المذهب يبقى، المذهب ينتظر حتى يطوف، المذهب ينتظر حتى يطوف، ويبقى الطواف في ذمته، يبقى الطواف دينا في ذمته، لأنه يقولون هو بثيابه وليس محرما الآن، لكن باقي عليه التحلل ها الثاني فقط. أما التحلل الأول لا حصل، يعني له الطيب ولبس المخيط وكل شيء، ليس هناك شيء محرم عليه إلا ما يترتب على التحلل الثاني وهو الجماع، فيبقى دائما، يبقى دائما. والقول الثاني: إذا كان هناك يتضرر ضرر فإنه يكون محصر، إذا كان هناك ضرر فإنه يكون محصرا، يكون محصرا. ولهذا ذكرنا في الحاشية يقول: ويبقى محرما أبدا حتى يطوف طوف الزيارة. وقال الإمام العادل أبو المظفر الصحيح عندي ما ذهب إلى الشافعي في قوله الجديد وأحمد، فإن قوله تعالى: من حصرت المستسر من هدي محمول على العموم في حق كل من حصر، سواء كان قبل الوقوف أو بعده بمكة وغيره، سواء كان طاف بالبيت أو لم يطف، وأن له أن يتحلل. هذا إذا كان عليه ها ضرر، إذا كان تضرر نعم يكون محصر ويأخذ أحكام المحصر، يأخذ أحكام المحصر. لكن إذا لم يكن هناك ضرر فإنه يبقى حتى يأتي بالطواف، يبقى حتى يأتي بالطواف. قال رحمه الله تعالى: وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، وإن أحصر عن واجب لم يتحلل عليه دم. هذا أمره سهل، إذا أحصر عن واجب أمره سهل، عليه دم، لأن الواجب يجبر بدم، يعني منع من مزدلفة، منع من مزدلفة، ومنع من المبيت بمنى، منع من الرمي إلى آخره، يعني منع من واجب، أحصر من واجب فهذا يجبر بدم ولا شيء عليه، هنا يجبر بدم. ولهذا يقول المصنف: وإن أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم، وعليه دم. طيب انتبهوا، الذي الآن يمنعه الزحام، الذي الآن يمنعه الزحام عن مزدلفة حتى يطلع الفجر، فإن على المذهب ها مرة معنا أن عليه دم مطلقا، فرط أو لم يفرط. لماذا؟ يقول: لأن الواجب لا بد من الإتيان به، فإن لم يأتي به فعليه دم، سواء تركه عمدا أو تركه سهوا أو تركه عجزا، واضح لنا؟ عليه دم مطلقا، لأن من أحصر عن واجب، من ترك واجب فعليه دم، فمن فاته المبيت مزدلفة يقول عليه دم، حتى لو بقي في الزحام إلى الضحى فإنه عليه دم. لكن القول الثاني أن من منع عن الواجب بغير اختياره، لم يتمكن من الواجب مكرها مجبرا لا يستطيع، فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. انتبهوا لهذه المسألة. لماذا؟ لماذا؟ قالوا: لأن أصلا من ترك الواجب عمدا فلا دليل على الدم، واضح لا؟ من ترك الواجب عمدا فلا دليل على الدم، إنما الدليل أثر ابن عباس، من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. فما عندنا دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدم، في ترتب الدم على من ترك واجبا، فكيف بمن تركه بغير اختياره؟ لم يتمكن من البيت مزدلفة، لم يتمكن من البيت منها منع، حتى خرج الوقت ما استطاع، فكيف نلزمه بالدم؟ وعلى هذا، هذا القول له وجه قوي، كونه إذا منع من الواجب بغير اختياره لا دم عليه، هذا قول قوي، لأنه ليس عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا، من منع من الواجب بغير اختياره فإنه لا دم عليه، من منع من الواجب بغير اختياره فإنه ليس عليه دم، إنما الدم على من أن تركه باختياره، على من فرط أو نسي ونحوه، لأن هذا مفرط. وعلى هذا، من منعه الزحام لم يتمكن من مزدلفة وطلعت الشمس قبل أن يأتي مزدلفة، نقول لا دم عليه، لا دم عليه، لأنه أحصر عنها لم يتمكن، لأنه منع منها لم يستطع أن يتمكن. وفرق بين الإحصار عن الواجب والإحصار عن الركن، لأن الركن لا بد منه، أما الواجب لا، الواجب يجبر بدم، يجبر بدم. قال: وإن أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم، وعليه دم. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة، أو ذهاب نفقة، أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، بقي محرما حتى يقدر على البيت. يقول: من حصره مرض أو ذهاب نفقة، يعني شخص حج لكنه مرض، أدخل المستشفى ما استطاع أن يقف في عرفة، هذا ليس كالعدو، هذا ليس كالعدو، يبقى بإحرامه. أو ذهاب نفقة، حج لكنه في الطريق فقد النفقة، سرقت نفقته أو ذهبت منه ولم يستطع أن يأتي عرفة، لم يستطع أن يأتي الحج، هذا يبقى محرما. قال: أو ظل الطريق، أو ظل الطريق، أراد أن يذهب ثم ضاع ولم يصل البيت، لم يصل مكة، ما نقول له لمن أحرم ثم مرض أو ظل الطريق أو ضاعت نفقته، ما نقول له إلبس وارجع إلى بلدك، هذا لا يجوز، نقول يبقى محرما، يبقى محرما. فإن فاتته عرفة تحلل بعمرة، هذا ما في إشكال، إن فاتته عرفة تحلل بعمرة فيبقى حتى يقدر على البيت كما يقول المصنف. قال: أو ظل الطريق باقي محرما حتى يقدر على البيت، حتى يقدر على البيت. طيب لماذا؟ انتبهوا. قال: لأننا خلكم ما يفهموا أولا، قالوا: لأن حصر المرض وضيع النفقة وضيع الطريق ليس كحصر العدو، العدو إذا قلنا له اذبح الهدي وتحلل تخلص من العدو، صح؟ تغيرت حاله. لكن المريض وضيع النفقة لو قلنا له تحلل، أنت محصر، هل حالة تغيرت ولا بقيت؟ إذن ما نستفيد من الحصر شيء، إذن الحصر ليس له منه فائدة، فما دام أنه لا يستفيد من التحلل من الإحصار شيء يبقى على إحرام، لأنه فرق بين من تحلل، من أحصر من عدو ذبح هديه، لأنه إذا ذبح الهدي ذهب عن العدو، تخلص من العدو وسلم، لكن إذا ذبح الهدي وتحلل من المرض أو من ضياع الطريق أو من ذهب النفقة، ها، هل تبقى الحالة معه ولا ما تبقى؟ تبقى. إذا ما يستفيد من التحلل شيء فيبقى على إحرامه، فيبقى الإحرام. ولهذا يقولون الهدي في مثل هذه الحالة يجب أن يكون في الحرم، ليس كإحصار العدو. ولهذا يقول المصنف: أو ظل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت. لماذا؟ قال: لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به، الأذى الذي به وهو المرض، ضياع النفقة، طريق، هذا أذى، إذا تحلل ما يتخلص منه، يبقى الأذى معه، يبقى الأذى معه. أما العدو إذا تحلل هل تخلص من هذا الأذى؟ أجيبه: يتخلص. ففرق بين الإحصار بالعدو وفرق بين الإحصار بالمرض وغيره ونحوه. قال: لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به، بخلاف حصر العدو، فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة، تحلل بعمرة، يعني إذا قدر على الوصول إلى البيت بعد الحج يتحلل بعمرة، والإشكال كما سبق يتحلل بعمرة ولا إشكال، ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم. هذا الفرق الذي حصره العدو، ينحر هديه في مكانه كما نحر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ينحره في مكانه. أما من حصره المرض ونحوه فإنه يستطيع أن يوصل الهدي للحرم، يستطيع أن يوصل الهدي إلى الحرم، فإنه يتمكن من إيصال الحرم، يتمكن بخلاف حصر العدو لا يتمكن، لا يتمكن من إدخال الهدي للحرم. فهنا الهدي يجب أن يذبحه في الحرم، يجب أن يذبحه بالحرم. قال ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم، إلا بالحرم. هذا إن لم يكن اشترط، يعني في كل ما سبق، في كل ما سبق إن لم يكن اشترط. أما إذا اشترط فإنه لا شيء عليه. إذا اشترط والاشتراط ينفعه فإنه لا شيء عليه. إذا اشترط والاشتراط ينفعه، متى ينفعه؟ ها، إذا كان خائف، إذا كان خائف اشترط فالاشتراط ينفعه، فيتحلل ولا شيء عليه، يتحلل ولا شيء عليه. ولهذا قال هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، وإلا فله التحلل مجانا في الجميع، في الجميع. يعني وإلا، يعني إن اشترط، إن اشترط فله التحلل مجانا في الجميع، يعني ليس عليه قضاء وليس عليه هدي وليس عليه صيام إذا عجز الهدي إلى آخره، مجانا. لماذا؟ لأنه اشترط واستثنى، وله على الله ما استثنى، له على ربه ما استثنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ضباعة بنت الزبير، بنت الزبير، قال فإن لك على ربك ما استثنيتي. ثم قال رحمه الله تعالى باب الهدي والأضحية والعقيقة. باب الهدي والأضحية والعقيقة. نأخذ سؤالين من ثلاثة، ها؟ ولا ما في سؤال؟ نعم. ما هي؟ هي قبح. نعم. العدو خلاص تخلص يرجع لبلده، يعني لا يمكن يدخل، لا يمكن يدخل البلد، منعه العدو، لكن المرض ما يمنعه، ممكن يدخل وهو مريض محمولا، وممكن ينتظر حتى يشفى ويدخل معه، المرض ما يمنع، ليس كالعدو، العدو لا يمكن يتمكن من الحرم، لا يستطيع. ظهر الموضوع. نعم نعم نعم نعم، ما ينفع، ما ينفع، يبقى الأحكام ذكر المصنف، يبقى الأحكام ذكر المصنف. العدو من العدو يتحلل يذبح الهدي، والمرض وغيره يبقى محرم حتى يطوف. نعم. إيه معنى الصيام؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر أصحابه أن يصوم. إيه نعم، المذهب يصوم، المذهب يصوم. نعم. رجح الشيخ محمد رحمه الله وغير رأيه. نعم. مع الإحرام، أثناء الإحرام. نعم. مع إما ملازما له، مقارنا له، أو قبله بيسير، كالنية في تكبيرة الإحرام وغيره. ثم قال رحمه الله تعالى باب الهدي والأضحية والعقيقة. باب الهدي والأضحية والعقيقة، والعقيقة. الأصل هنا، الأصل هنا أن يذكر الهدي والأضحية، الهدي والأضحية، لكنه ذكر العقيقة تبعا، ذكر العقيقة تبعا، لأنها تشبه الأضحية، تشبه الأضحية، فهي تذبح لله شكرا لله على نعمة الولد، وأيضا يعتبر فيها ما يعتبر في الأضحية، يعتبر فيها ما يعتبر في الأضحية من السن المعتبر، السلامة من العيوب، ولهذا ذكرها بباب الأضحية، ذكرها بباب الأضحية. فقال باب الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي هو ما يهدى إلى الحرم، الهدي هو كل ما يهدى إلى الحرم يسمى هدي، فيعم يشمل بهيمة الأنعام، ويشمل الطعام الذي يهدى للحرم، يشمل الملابس، أي شيء ترسله للحرم يسمى هدي، أي شيء ترسله للحرم يسمى هدي، يعني يهدى للحرم، يهدى إلى الحرم. ولكن إذا عرف الهدي مثلا بأل ونحو، المراد بهيمة الأنعام، المراد الكلام على بهيمة الأنعام، و وإلا كل ما يهدى إلى الحرم يسمى هدي، كل ما يهدى إلى الحرم يسمى هدي لأنه من الهدية والإهداء للحرم، لأن الصدقة في الحرم أعظم أجرا، صدقة في الحرم أعظم من الصدقة في الحل، والتقرب في الحرم أعظم من القربات خارج الحرم، إلا لأسباب تعلق بذلك إلا لأسباب تعلق بذلك، قد يكون الإنسان عليه واجب خارج الحرم، عليه واجب في الحل فإنه يؤديه في مكانه، لكن من حيث الأصل العمل الصالح في الحرم أعظم من العمل الصالح خارج الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في الحديبية نحر هديه في الحرم، نحر هديه في الحرم، هو أحصر في الحل، أحصر في الحل لكنه في نهاية الحل، يعني نهاية الحل مع الحرم، فذبح الهدي داخل الحرم، ذبح الهدي داخل الحرم لأنه أفضل. أما الأضحية، الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى، الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى، أيام الأضحى بسبب العيد تقربا لله تعالى، تقربا لله تعالى، هذه الأضحية، الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام يوم الأضحى بسبب العيد تقربا لله جل وعلا. إذن هي تذبح يوم الأضحى، لو ذبحت في غير الأضاحي ما سميت أضحية ولو نواها أضحية، ولو ذبح في يوم الأضحى ذبيحة لضيف مثلا أو عقيقة أو مناسبة منزل إلى آخره ما تسمى أضحية. إذن الأضحية هي أن تذبح في الأضحى، والسبب ما هو؟ السبب العيد، السبب العيد، عيد الأضحى، وأيضا تقرب الله جل وعلا، تقرب الله جل وعلا، هذه الأضحية. أضحية العقيقة، مصنف يقول العقيقة، العقيقة هي ما يذبح شكرا لله على نعمة الولد، العقيقة هي ما يذبح شكرا لله على نعمة الولد، على نعمة الولد، هذه هي العقيقة، وسيأتي بحثها في بابها. قال: الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، من نعم وغيرها، حتى غير النعم، من غير النعم، من غير نعم وغيرها، النعم الإبل والبقر والغنم، هذه النعم، هذه هدي، وما يهدى غيرها أيضا الحرم يسمى هدي، كالطعام، اللباس إلى آخره. قال: سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى، والأضحية بضم الهمزة وكسرها، يعني الأضحية والإضحية، والإضحية وكسرها واحدة الأضاحي، ويقال ضحية، ويقال ضحية، وأجمع المسلمون على مشروعيتهما، أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، أجمع المسلمون على، فهي مشروعة بالإجماع، إنما الخلاف في الوجوب، الخلاف في وجوب الأضحية، أما مشروعيتها فمحل إجماع، محل إجماع. وظاهر كلام المصنف أنها ليست واجبة، لأنه قال أجمع المسلمون على مشروعيتها ولم يتكلم عن حكمها، دل على أنها سنة، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة، منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، مالك والشافعي وأحمد، أنها سنة، أنها سنة وليست بواجبة، أنها سنة وليست بواجبة. وبعضهم، بعض الذين يقولون سنة يصرحون بكراهة تركها، بعضهم يصرح أنها مكروهة، يعني يقول هي نعم سنة لكن يكره تركها، يكره تركها القادر. واستدلوا بأدلة، استدلوا بأدلة كثيرة، لكن منها قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث علي فرائض، ثلاث علي فرائض ولكم تطوع، ثلاث علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعة الضحى، ثلاث علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعة الضحى، وركعة الضحى. هذا رواه الحاكم والبزار، لكنه ضعيف، لكنه ضعيف، ضعفه البيهقي والنووي وابن الصلاح وأيضا قبلهم الإمام أحمد، وهو ضعيف ليس فيه حجة، هو ضعيف لا حجة فيه. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عليه الصلاة والسلام، ضحى بكبشين أملحين إلى آخره، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عليه الصلاة والسلام، واستدلوا أيضا بقوله من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ولكن هذا فلا يقربن مصلانا أجيب عليه أنه من باب التأديب، أنه من باب التأديب والحث على فعلها، كما أمر من أكل صوما أو من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. القول الثاني أنها واجبة على المستطيع، القول الثاني أنها واجبة إذا كان مستطيعا فإنها تكون واجبة، هذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واستدلوا بقوله جل وعلا فصل لربك وانحر. واستدلوا بما سبق قبل قليل، نعم الحديث قبل قليل دليل لهؤلاء، دليل القول الثاني من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. نعم هذا دليل القول الثاني صحيح. القول الأول دليله يعني بدل هذا الحديث دليله النبي صلى الله عليه وسلم قال، انتبهوا هذا دليل القول الأول، يقول إذا رأيتم هلالا ذي الحجة، إذا رأيتم هلالا ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره، انتبهوا قال إذا رأيتم هلالا ذي الحجة، حديث صحيح مسلم، إذا رأيتم هلالا ذي الحجة ها وأراد أحدكم يضحي، إذا علق الوضحية بأي شيء بالإرادة، إذا هي ليست واجبة، هذا رأي الجمهور، علق بالإرادة فهي ليست واجبة، واضح لا؟ طيب القول الثاني أنها واجبة، قوله فصل لربك وانحر، ومراد بالنحر الذبح، والأصل في الأمر الوجوب، ومن وجد ساعة فلم يصلي فلا يقربن صلانا، وعند أحمد بن ماجة. أما قول الجمهور وأراد أحدكم يضحي، استدلالهم بهذا وأراد أحدكم، يقول هذا ليس في دلالة على الوجوب، صح ولا لا؟ كما أننا نقول إذا أراد أحدكم أن يصلي فليتوضأ، إذا أراد أحدكم أن يصلي فليتوضأ، هل الوضوء واجب؟ لا مو واجب، لكن إذا أراد أن يصلي يتوضأ، فهذا مثله، إذا أراد أن يضحي يكف عن شعره، لا يلزم أن الأضحية أنها ليست واجبة، واضح ولا لا؟ وقد صح عن أبي بكر وعمر أنهما تركا الأضحية، صح عن أبي بكر وعمر أنهما تركا الأضحية حتى لا يظن الناس أنها حتم، كما في البيهقي. فالراجح القول الأول، الراجح أنها سنة مؤكدة، لكن لا ينبغي تركها على القادر، لا ينبغي له أن يتركها، لكنه ليست واجبة، لا يأثم إذا تركها. أما غير القادر فعند الجميع لا تجب، عند القول الأول والثاني، غير القادر فإنه لا يجب عليه أن يضحي. قال رحمه الله تعالى وأجمع المسلمون على مشروعيتها، أفضلها إبل ثم بقر إلى آخره، أفضلها إبل وبقر. الأضحية لها شروط، تمر معنا في ثنايا كلام المصنف، الشرط الأول هنا، أن تكون من بهيمة الأنعام، هذا الشرط الأول، أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا تصح الأضحية من غيرها، فلو ضحى بدجاج أو ضحى بظبي أو وحش، بقر وحش أو غيره، فإنه لا يصح، لا تكون أضحية، لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام كم؟ كم نوع بهيمة الأنعام؟ ها؟ قال الله عز وجل كم؟ كم زوج؟ ها، ثمانية أزواج. ثمانية أزواج، الإبل والبقر والضأن والمحز، والثمانية ذكر من هذا وأنثى من هذا. إذن هذه بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والضأن والمحز، هذه بهيمة الأنعام. لا تصح الأضحية إلا من هذه، لا تصح الأضحية إلا من بهيمة الأنعام. قال أفضلها إبل ثم بقر ثم إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء ثم غنم إلى آخره. أفضلها إبل، يعني الذي يضحي في ناقة أفضل مما يضحي بشاه، الذي يضحي بناقة أفضل مما يضحي بشاه، لكن بشرط ها أن تكون الناقة أضحية كلها، أضحية لهذا الشخص، أن يذبح الناقة تكون أضحية كاملة، هذه أفضل، هذه أفضل. أما السبع لا، السبع ليس بأفضل من الغنم كما سيأتي. الأفضل أن يضحي بناقة كاملة أو بعير، لأن الذكر أفضل من الأنثى، يعني من أراد أن يضحي في إبل فذكره أفضل من الأنثى، والبقر ذكره أفضل من الأنثى، والغنم والمعز الآخري، الضحية بالذكر أفضل من الأنثى. لكن إذا ضحى بإبل كاملة ناقة أو بعير أفضل من أن يضحي ها بواحد من الغنم. ثم البقر، يضحي ببقرة كاملة أفضل من يضحي بشاه، لهذا قال أفضلها إبل ثم بقر إن أخرج كاملا. أما إذا لم يخرج كاملا فليس بأفضل. لو أنه ذبح الناقة، ذبح أضحية إبل، وأراد السبع هو الأضحية، نوى أن يكون السبع أضحية وستة أسباع له غيره هدية، فإنها ليست بأفضل، ليست بأفضل من ذبح الغنم. قال إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بضأن، ضحى بكبشين، ما ضحى بإبل، مع أنه قادر أن يضحي بالإبل، ولهذا أهدى 100 بدنة فيستطيع أن يضحي بإبل. طيب لماذا لا يكون الأضحية بالشاه أفضل؟ لأنها هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، واضح ولا لا؟ قال المصنف لكثرة الثمن ونفع الفقراء، فكثرة الثمن في الجزور في الإبل أكثر من الثمن في الغنم، ونفع الفقراء أيضا ها أكثر أكثر. وكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يضحي به لا يلزم أن لا يكون فاضلا، انتبهوا، لا يلزم أن لا يكون فاضلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يترك الفاضل حتى لا يشق على أمته، أحيانا يترك العمل بالشيء حتى لا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو ذبح بعيرا، لو ضحى ببدنه عليه الصلاة والسلام، ما رأيكم؟ فإن أهل العلم والصحابة ومن بعدهم والعلماء والصالحون سيضحوا بأي شيء؟ ببدنه، وفي ذلك مشقة على أمته، مشقة، وهو عليه الصلاة والسلام رؤوف الرحيم بأمته. ولهذا لما دخل الكعبة وصلى بها ثم خرج ندم، ندم أن يكون دخل الكعبة، تمنى أن لم يكن صلى داخل الكعبة حتى لا يشق على أمتي، وترك السقاية، أخذ الماء من زمزم السقاية حتى لا يقتدى به ويشق على أمته. فعلى كل حال هذا لا يمنع، مع أن هناك من الفقهاء، هناك من الفقهاء، وأظنه مذهب الشافعي هنا غير متأكد، هناك من الفقهاء من يقول الأضحية بالضأن أفضل، الأضحية بالضأن أفضل. لماذا؟ يقول هذا فعل على الصلاة والسلام، ولم يكن يفعل إلا الأفضل، ولم يكن يفعل الأفضل. لكن على كل حال، على كل حال الإبل هي أغلى ثمنا وأنفع للفقراء، أنفع للفقراء. فما دام الشاه تكفي مثلا 20 رجلا أو 30، البدنة كم ستكفي؟ ها فوق 100 ولا لا؟ إذن هي أنفع، أنفع. قال لكثرة الثمن ونفع الفقراء ثم غنم، ثم غنم. وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنا، الأفضل ما كان أسمن، هذا المذهب، المذهب السمين أفضل من الثمين، المذهب السمين أفضل من الثمين. ولهذا قال وأفضل كل جنس أسمن ثم قال فأغلى ثمنا، وعند شيخ الإسلام الأغلى أفضل، أكثر ثمنا أفضل، أكثر ثمنا أفضل. قال رحمه الله تعالى: وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنا، لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأشهب يعني الأفضل الأسمن من أي لون، ثم يأتي بعده بالأفضلية الأغلى ثمن من أي لون، ثم بعد هذين ننتقل للأشهب. يقول: الأشهب أفضل بعد السمين والثمين، فالأشهب أفضل. يعني لو وجد عندنا مثلا شاه أو كبش أسود وكبش أملح، لكن الأسود أكثر لحما وأغلى ثمنا والأملح أقل، المصنف يقول أيهما يقدم؟ الأسود، لأنه سمين وثمين. يأتي في المرتبة الثالثة يقول: فأشهب وهو الأملح أي الأبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بأملحين، كبشين أملحين، والأملح هو الأبيض الذي فيه سواد، الأبيض الذي فيه سواد قليل، هذا هو الأملح. وفي عرف الناس الآن، في عرف أهل الإبل، الأملح ما هو؟ الأسود. فأحيانا الحقيقة الغرفية العرفية تغلب على الناس، وإلا الأملح الأبيض، لأنه مأخوذ من الملح، والملح الملح أبيض فيه سواد قليل، فهو أملح. قال: فأشهب وهو الأملح أي الأبيض، أو ما بياضه أكثر من سواده. قال: فأصفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى، بكبش أقرن كحيل، يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، ضحى بكبش أقرن كحيل، يعني عيونه فيها سواد، كحيل يأكل في سواد، يعني وجهه أسود أو فمه وما قرب منه يأكل في سواد، وينظر في سواد، عيونه سود، ويمشي في سواد، رؤوس أقدامه يديه ورجليه سود، وهو أملح أبيض. هذا الحديث عند أبي داود الترمذي، صححه الترمذي رحمه الله تعالى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رافع ضحى بكبشين سمينين موجوئين، هذا عند الإمام أحمد، موجوئين يعني خصيين، يعني قد قطعت خصيتاه. فأيهما أفضل، الموجوء الخصي أو غير الموجوء، أيهما أفضل؟ العلماء مختلفون، منهم من قال غير الخصي أفضل، ومنهم من قال الخصي أفضل. لماذا؟ لأن أحدهما أفضل في الكمال، وأحدهما أفضل في لذة طعم اللحم، واضح؟ لا، أحدهما أفضل بالكمال، الذي ليس بخصي هذا كمال، كامل في خلقته، ما أخذ من شيء، هو أفضل من حيث الكمال، أما في الطعم فالخصي يقول أطعم لحما، فهو أفضل من حيث الطعم. ولهذا يقول ابن مفلح صاحب المبدع، يقول: فتساويا، يعني الفضيلة واحدة، إذا ضحى بموجوع أو غير موجوع يقول تساويا. لماذا؟ لأن هذا فيه فضل الكمال، وهذا فيه فضل الطعم، هذا فيه الطعم، يقول لحمه رطب لذيذ. قال رحمه الله تعالى: أو ما بياضه أكثر من سواده فأصفر فأسود، يعني إذا لم يحصل الأملح يضحي بأصفر، ثم يأتي بعده في المرتبة الأسود. ولا يجزئ فيها إلا جذع ظأن، لا يجزئ فيها إلا جذع ظأن. هذا الشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر، هذا الشرط الثاني أن تبلغ السن أن تبلغ السن المعتبر صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. لا ما يلزم لا يلزم من ترك السنة الوقوف المكروه. لو أن إنسان لم يضع يده على الشمال في الصلاة ما نقول فعل مكروه، نقول ترك سنة. لو لم يشير بالسبابة في الصلاة ما نقول فعل مكروه، نقول ترك سنة. لا يلزم لا لا لا لا لا لا, لا. يعني معناهم الذين يقولون السنة يقول يكره ترك الأضحية بغض النظر عن كون السنة، يقول تركها مكروه، مثل قوله من الالتفات في الصلاة مكروه، هذا معنى. نعم نعم يبقى التعلم. نعم إيه هذا إذا كان يتضرر إيه، وهذا صح. إذا كان يتضرر يتحل، إذا ما يتضرر لا ينتظر، يعني شهر شهرين ينتظر ما في إشكال. لكن لو كان سيتضرر سيبقى سنة سنتين، أما المذهب يبقى إلى أبد، يبقى في ذمته. نعم نعم نعم هذا الأصل على الفورية، هذا الأصل. الأصل أن الأمر يفيد الوجوب، لكن العلماء يقسمون الأوامر والنواهي، يقسمون يقول الأمر إذا كان في العبادات فالأصل فيها الوجوب، وإذا كان في الآداب الأصل فيها الاستحباب، والنهي إذا كان في العبادات الأصل فيه التحريم، وإذا كان في الآداب الأصل فيه الكراهة، هذا الأصل. صح ما بشك. لا لا ما يلزم أن الناس إذا فعلوا شيء لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركوا سنته، لا ما يلزم. يعني ما يلزم كون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش، شخص يريد أن يضحي بناقة، يعني ما يلزم أنه ترك السنة، بل فعل نعم أين ننظر ما الغرض من الأضحية؟ الأكل واللحم ونفع الفقراء، صح ولا لا؟ إذن الإبل أنفع، الإبل أنفع. لا ما يلزم أنه موجود، ما يلزم، موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند بعض مثلا الصحابة. ثم أيضا لو النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لحصل على ناس مشقة. نحن إذا اتضح عندنا أن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تخالف، هنا نقول نعم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إذا دلت أدلة وقرائن أخرى ليس الغرض هذا الفعل في حد ذاته، لا، الغرض أن يفعل النسك في هذا الوقت في هذا الزمان بغض النظر عن الزيادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكم شيء، واحد أنا واحد أنا أمته، صح؟ طيب لو الشخص الآن ضحى بكم شيء، واحد أنا واحد أنا أمة محمد، هل نقول هذا وافق السنة؟ لا ما نقول وافق السنة. ما أمه يعني يحتاج إلى خدمة، يحتاج إلى رعاية، بعد السابعة يخير.